أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم استعمال الطيب للصائم؟ الطيب للصائم إن كان مجرد رائحة هذا لا بأس به، وإن كان بخور فلولا والأحوط أن يجتنب، وكثير من أهل العلم كشيخ الإسلام يرون أنه لا بأس بذلك وأنه ليس من المفطرات، وذكر معاني في هذا الباب. فإن كان على سبيل التطيب ولا يتستنشق به فالأمر في أيسر، أما استنشاقه موضع نظر، استنشاقه موضع نظر، وجمهور علماء على المنع من ذلك لأن له أجزاء تتصاعد وتدخل إلى الجوف عن طريق الأنف أو عن طريق الفم، وبالجملة إذا كان عن غير قصد فهذا لا شيء لا يفسد عند الجميع، أما إذا كان على سبيل القصد فالأحوط هو اجتنابه إذا كان على سبيل الاستنشاق. أما التطيب مثلا التروح برائحة المكان الذي فيه بخور فهذا لا يضر، وكذلك أنواع الطيب الأخرى التي مجرد رائحة ولا جرم لها.